Book 2 48 48 أنشطة العطلات Aktivitātes atvaļinājuma laikā هل الشاطئ نظيف؟ Vai pludmale ir tīra؟ هل تمكن فيه السباحة؟ Vai tur var peldēties؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ Vai nav bīstami tur peldēties؟ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Vai te var iznomāt saules sargu؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Vai te var iznomāt guļamkrēslu؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Vai te var iznomāt laivu؟ أحب أن أركب الموج. Es labprāt pasērfotu. أحب أن أغطس. Es labprāt nirtu. أحب أن أتزلج على الماء. Es labprāt pabrauktu ar ūdens slēpēm. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Vai var iznomāt surf dēli؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Vai var iznomāt niršanas piedarumus؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Vai var iznomāt ūdens slēpes؟ أنا مجرد مبتدئ. Es esmu iesācēja. أنا في مستوى وسط. Manas prasmes ir viduvējas. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Es jau to protu. أين تلفريك؟ Kur ir slēpotāju pacēlājs؟ هل معك زلاجات سكي؟ Vai tev ir līdzi slēpes؟ هل معك حذاء سكي؟ Vai tad tev ir līdzi slēpošanas zābaki؟